يحرم عليه أن يقربها حتى يصوم شهرين متتابعين. نعم. لكنه غير قادر لا من الناحية البدنية، فبدنه جيد. لكنه يقول أنا يعني حصل علي هذا الأمر وكنت غائبا عن البلاد، والآن ربما أخشى على نفسي من الوقوع في الزنا. فلا بد أن يعني لو تركت أهلي شهرين ما أتحمل. أخشى على نفسي إما أن أقع على هذا الحرام أو أن أقع في الزنا ونحو ذلك. هل تخرج عنه كفارة من الصيام إلى الإطعام؟ لا يصوم. وكيف يعني حاله في هذا الحال؟ إذا كان لا يستطيع يصوم فلا تنتقل. وأما نية البدن فهو صحيح البدن. أيه. لكنه يقول أخشى على نفسي من الزنا وكذا. يصوم يصوم يصوم يا الصوم. الصوم نعم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم يصوم ويشغل ويشغل نفسه إذا كان طالب علم بقراءة وبسفر دعوة. ما شاء الله ممكن أن يخرج دعوة شهرين وتنقضي كأنها يوما والحمد لله.